آيات العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الخبر الغريب، وبينا هذه الأقسام وذكرناها مفصلة، ولكن يبقى بعض الأقسام التي وردت في تركيب خبر واحد، خبر الآحاد. خبر الآحاد ليس فقط ينقسم إلى تلك الأقسام التي ذكرناها، إلى المشهور أو إلى المستفيد والغريب، وبين أقسام الغريب ينقسم أيضا إلى غير الغريب من هذه الأقسام، وغير المستفيد إلى العجيب، لا الخبر العجيب. من أقسام الخبر الواحد غير الخبر المستفيد وغير الخبر الغريب الخبر العجيب. إذن من أقسام خبر الآحاد الخبر العجيب، الخبر العجيب. الخبر العجيب هو الخبر الذي لا يرويه أقل من اثنين، الخبر الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في جميع الطبقات، يعني الحد الأدنى لطبقة الرواة، لعدد الرواة في كل طبقة هو أدنى، في كل طبقة أقل من اثنين لا يمكن، الحد الأدنى هو اثنان في كل طبقة، فيرويه اثنان عن اثنان في جميع الطبقات. وجه التسمية سمي عديدا، لماذا يسمى عديد؟ لقلة وجوده، لأنه نادر الوجود، أو سمي عديدا العز بمعنى المنع والقوة، سمي عديدا لقوته. طيب ربما يأتي من طريق آخر في الخبر، طيب لكن سمي عديدا لقوة. إذن خبر الآحاد كما ينقسم إلى المستفيد والغريب أيضا ينقسم إلى العجيب. وأيضا ينقسم إلى المقبول، المقبول الخبر المقبول. الخبر المقبول هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر. معرفتم التواتر هو استحالة التواتر على الكذب، حد التواتر، وشرطه أن يكون محفوفا بالقرآن المفيد للصدق التي يطمئن الإنسان مع وجود هذه القرائن التي يحتف بها الخبر، يطمئن الإنسان بصدقها. وشرطه أن يكون محفوفا بالقرائن، أي محفوف، محفوفا بالقرائن المقبول، الخبر الذي لم ينطق حتى التواتر، وشرطها أن يكون محفوظا بالقرائن، وأن تكون شرائط الحجية فيه متوفرة ومجتمعة، يعني لابد أن تجتمع فيه شرائط الحجية، شرائط الحجية مجتمعة فيه. فإذا اجتمعت فيه شرائط الحجية يجب العمل به عند الجمهور المحدث، أما إذا لم يجتمع فيه شرائط الحجية هل يترك أو ماذا يسمى؟ يقول إذا لم تجتمع فيه شرائط الحجية فهو الخبر المردود. إذا لم تجتمع فيه شرائط الحجية فهو الخبر المردود. يعني كيف لم تجتمع فيه شرائط الحجية؟ بأن يعلم فقدان الشروط، يعلم فقدان شروط الحج. الخبر المردود، تعريف الخبر المردود، هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع. ربما يكون المخبر، هذا ممكن تكون المخبر به ويمكن ان تكون المخبر به، يعني يمكن ان تقراه على صيغه المفعول ويمكن ان تقراه على صيغه الفاعل. المخبر به او المخبر به لبعض الموانع. هذا اذا علمنا فقدان الشروط. اما اذا لم نعلم بفقدان الشروط فهو المشبه. اذا علمنا بفقدان الشروط فهو الخبر المردود. اما اذا لم نعلم بفقدان الشروط، ما علمنا بفقدان الشروط فهو الخبر المشتبه. المشتبه يعني لو لا يحصل المخبر، المخبر ربما يكون مدلسا، يمكن يكون مشتبه هذا او مو مشتبه، يقرأ على الوجه. لا يقرأ على كل غاية ما هنالك، انه اذا قرأناه بصيغة الفاعل، اذا قرأناه بصيغة الفاعل يدخل ضمن اقسام خبر اخر. نعم، يعني يدخل ضمن تعريف اخر. على كل باعتبار المخبرين، باعتبار الأحوال، باعتبار الطبقات، باعتبار عدد الطبقات، اختلاف الطبقات، رواد الطبقات، أبدا، يعني اختلاف رواد السنة. فقلت إذا لم يعلم بفقدان هذه الشروط فهو الخبر المشتبه. كتبتم هذا؟ الخبر المشتبه هو الخبر الذي اشتبه حاله بسبب اشتباه حال رواده. هو الخبر الذي اشتبه حاله بسبب اشتباه حال رواده. هذه آخر أقدام خبر الآحاد. ولقد هذا إلى هنا بسبب اشتباه حال رواته. الى هنا على اخر تقسيم لخبر الاحاد. ونحن ذكرنا فيما سبق اقسام الخبر المتواتر. اقسام الخبر المتواتر. طيب، الان في اشاره لطيفه يذكرها الشهيد هتان، كلام لطيف جدا. نحن حينما نتكلم عن الاخبار مطلقا، سواء كانت أخبارا متواترة أو كانت أخبار آحاد، سواء كانت أخبار صحيحة حسنة أو غير ذلك، هذه الأخبار هل يشترط أن تكون محصورة بعدد معين أم لا؟ يعني كيف محصورة بعدد معين؟ هذه الأخبار هي عبارة عن روايات صادرة بناء على تعريف الشيعة الإمامية، بناء على مسلك العدلية أنها صادرة عن المعصومين، بناء على مسلك أهل العامة أنها صادرة عن الإمام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان راوي، سواء كان راويها صحابيا أو غير صحابي. هذه آداب وسنن مأثورة عن النبي، أحاديث مأثورة عن النبي أو عن المعصوم، هل هي محصورة بعدد معين؟ يعني كم الأحاديث، عدد الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله أو جاءت عن الأئمة بناء على الإمام، كم عدد؟ انتم تقرؤون ما شاء الله الكتب التسعة عشر او الصحاح طبعا الصحاح التسعة هي معروفة صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح النسائي هذا أحدها أحمد ابن حنبل إلى 700,000 حديث عن النبي وكثر سوري يعني في 500 سنة كل أحد سواء مهما كان راوي 700,000 حديث لكن هل هذا الكلام صحيح ام ليس صحيح انا ليس صحيح لماذا ليس صحيح لانه بحسب هذا بحسب ما وصل اليه هذا بحسب ما وصل اليه احمد بن حنبل من الاحاديث بحسب ما وصل اليه من الاحاديث طيب اما عندنا نحن بالنسبه الى الاماميه فرواة الإمامية كثيرة وأصولهم كثيرة كم أصل أصل يعني الكتب التي كانت موجودة فيها أو الأحاديث التي كانت موجودة الأصول اللي هي 400,000 بس الأصول في كل أصل كم حديث إذا كانت الأصول 400,000 أصل في كل أصل يكون حديث فالروايات الواردة عن الأئمة كثيرة جدا هذه الروايات طبعا حسب الحوادث حسب ما مر من المعاني والمآتي التي مر بها الشيعة ضاع معظم هذه الأحاديث وجمعت ثم جمعت في الكتب المعروفة الآن يطلق على هذه الأصول بالأصول الأربعمائة سموها الأصول الأربعمائة أصول الأربعمائة جمع من كتب الأربعة جمع من كتب الأربعة بعض من كتب الأربعة عند الشيعة تعرفها الكافي من لا يحضره الفقيه التهذيب ولا الصحيح أول من جمع هذه الأحاديث هو الكافي كافي الكريم محمد بن يعقوب جمع هذه الاحاديث في كتابه الكافي هناك اصول الكافي هناك فروع الكافي لماذا حتى يسهل على الانسان تناول هذه الاصول او تناول هذه الاحاديث ومن الكتب الجيده ايضا اللي هي في مقام حسن يعني مثل الكافي بما ان الكافي احسن هذه الكتب يتبعه في مساله الحسنيه التهذيب للشيخ ابي جعفر الطوسي الكافي من ناحيه جمعه للاحاديث هو اجمل من ناحية جمعه للأحاديث أجمع من بقية أما طبعا من ناحية جمع الأحاديث الأحاديث التي هي تشمل الأحكام بشكل الأصول بالمقدار إحنا نعتبر عن الأصول 400 هي أصلها 400,000 هي أصلها 400,000 طيب الكافي يحتوي على أحاديث الأحكام على الأحكام يحتوي على الأخلاق يحتوي على الأصول لو كثير من هذه القضايا يحتوي لذلك هو أجمع في بنود الحديث أما بالنسبة إلى التهذيب للشيخ الطوسي الذهبي الشيخ الطوسي هو اجمع من الاحاديث المختصه بالاحكام الكافي يشمل الاحكام وغير الاحكام. اما التهديد فيه فقط الاحاديث المختصه بالاحكام الشرعيه. اما بناء على هذا نقول انه حاجه الفقير الفقير يحتاج الى هذين الكتابين باعتبارهما اشمل وما تبقى مثل الاستبصار لا الاستبصار اخذ من الاستبصار اخذته من التهديد لانه لا يحتاج اليه الفقير كثيرا باعتبار عن هذا الكتاب اللي هو التهديد والكتاب الكافي اجمع بحلول على كل الاحوال هذا ما ذكره الشهير الثاني في هذه المقدمة وقد أطلنا في هذه المقدمة الآن ندخل في البحث عن أصول علم الحديث وأقسام علم الحديث. لحد الآن كان مقدم لكن الآن نأتي إلى أقسام الحديث يعني أقسام الحديث ندخل إلى أقسام الحديث. الحكم في الحديث هو أربعة أقسام فقط شايف كل هذا على أربعة أقسام وما تبقى من الأحاديث كلها متبرعة على هذه الأقسام الأربعة. ما تبقى من الأحاديث متبرعة على هذه الأقسام الأربعة. فالحكم في الحديث هو هذه الأقسام الأربعة. أول قسم من هذه الأقسام هو الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يقول ورد في الصحيح أو في الخبر الصحيح. من مقصود الخبر الصحيح؟ ورد في الحديث الصحيح. من مقصود الحديث الصحيح؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ اختلف العلماء علماء الإمامين في تعريف الحديث الصحيح إلى طائفتين. الطائفة الأولى طائفة العلماء القدامى. للقدامى تعريف وللمتأخرين تعريف. العلماء علماء الحديث الإمامية عرفوه بأنه كل حديث، طبعا هذا تعريف طويل جدا، كل حديث اعترف بما يقتضي كل حديث الوجوب به والركون إليه وذلك إلى الأمور يعني هناك مجموعة من الأسباب ومجموعة من الأمور جعلت العلماء القدماء يعرفون الحديث الصحيح لأنه في الحديث اعترض بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به ويكون إليه. ما هي هذه الأمور الموجبة لاعتمادهم على الخبر ولا الأمور الصحيحة؟ ما هي هذه؟ من هذه الأمور الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الصحيح كل ما يحدث. فبدليل ذلك أن الشيعة أصولا تسمى الأصول الأربعة. الأصول الأربعة هي عبارة عن أشياء، عبارة عن مجموعة من الأحاديث، مجموعة كبيرة من الأحاديث، مجموعة كبيرة من الأحاديث. هذه المجموعة الكبيرة من الأحاديث من الذي يرويها؟ يرويها الفقهاء، يرويها الفقهاء بطرق متعددة، طرق مختلفة عن المسائل، عن مسائلهم، عن الأئمة عليهم الصلاة. فإذا وجد الحديث هذه الأحاديث الكثيرة في هذه الأصول، الأصول الأربعة، في هذه الأصول الأربعة، بهذه الكثرة، الطرق المعتبرة، أيها الكرام، الطرق المعتبرة عن المشايخ، عن المشايخ، بحيث تنتهي سلسلة الحديث إلى أحاديث المشايخ، عن العلماء عليهم السلام. هذا مما يقتضي احتمال العلماء على هذا الخبر سيعرفونه صحيحا. فالخبر اذا وجد في الكتب في الاصول الاحمر ونقل بهذه الطريقه مشاكل عن الائمه عليهم السلام فهو من الاحاديث الصحيحه، هذا من الاحاديث الصحيحه. هذه المؤمنة وجود الغرب في كثير من الأصول التي تدلوها عن مشاريع بطرقهم المتصلة بالأئمة عليهم السلام، وكان تلك الأحاديث متداعمة لتلك الفترة الجميلة، تلك الفترة الجميلة يعني عصر هؤلاء العلماء. هذا أخبره إذن لأن الخبر موجود في الكثير من الأصول المعتمدة المعتبرة. هذه الأصول نقلوها عن مشايخهم لكن بالطرق المتصلة، يعني بالإسناد المتصل إلى الإمام، بالإسناد المتصل إلى الإمام عليهم السلام، فيعرفون صحة الحديث، فيقولون الحديث صحيح. هذا الأمر الثاني من الأمور، ومنها تكرار الحديث في أرض أو أقوال بطرق مختلفة وأساليب عديدة معتبرة. الآن المقصود في أرض أو أقل عن النساء أو كاملة المقصود من أو هذا الكتاب أو الكتابين يوجد فيه الحديث، هذا الحديث مترف نفس الحديث كما تراه الكتابي تراه عن الاستفسار. تكرار منها تكرار ومنها تكرار. الحديث موجود لكن مترف مترف بطرق مختلفة أو في نفس الكتاب مكرر. أحسن في نفس الكتاب أيضاً مكرر، لكن بطريقة آخر وإسناد معتبر. إذا كان كذلك فيكتب يحجر بصحتين. هذا فعل ثالث. ومنها وجود الحديث في أصل معروف الإنسان إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم بدعاء وكانت دعاء أحد بدعاء ومحمد بن مسلم والقضاء جزاء او اجمعوا على تصحيح ما يتحكمهم كصفوان ابن يحيى ويونس ابن عبد الرحمن واحمد بن محمد او العمل على روايتهم كان النار الطرار. هناك كتب وهناك اصول معروفه للكتاب، يعني على الكتاب الان كتاب لفلان من المؤلفين، على فلان من المؤلفين معروف ومشهور من هو، على فلان من المؤلفين معروف من هو. مثلا يضرب هنا المثال زرارة محمد بن مسلم حينما يأتي يقول صحيح زرارة صحيح محمد بن مسلم دائما هكذا صحيح محمد بن مسلم صحيح الفضائل بن يسار. لماذا؟ لأن علماء الحديث أجمعوا على تصحيح هؤلاء، فهؤلاء يروون أحاديثهم وأحاديثهم رهيبة كل الأحاديث، لكن على غاية أحاديثهم صحيحة الذي تأتي مرفوعة وراء وما شابه. فهؤلاء جراءهم محمد بن مسلم والفضيل بن يسار، هؤلاء لا يروون إلا أحاديث صحيحة، لأن العلماء أجمعوا على تصحيح هؤلاء الرجال، أجمعوا على تصحيح هذا أولا. ثانيا أو أن العلماء أجمعوا على تصحيح ما يفعله، معنى هناك طرق وهذه الأثر تروي صحيحا عنه، مثلا الطرق لا تروي صحيحا عنه، ترشيح ما يفعله إذا كان صحيحا بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد. أيضا دائما يعمل العلماء على روايتهم من المحدثين منهم عمار الطبراني. فهذه الروايات اذا جاءت الناس يعني شايفين عن هؤلاء يعتمد احد الاحاديث المرتبط بهذه الشايفين على هذا المثال يعتمد احد هذا الامر ذلك الى الضرب حرام. ومنها اندلاع الحديث بالكبر الذي أقل على الحديث الذي يقول عن الإمام الصادق على الإمام الصادق على الإمام الصادق وكتابه بن عبد الرحمن على الإمام الحكيم وعلى الكتاب الجبال من يسار هل الشعور على الحكيم الحكيم الحكيم العاقل يوجد الحمد لله رحمه عبر كتابه على الإمام العاقل أو يجمع على كتابه على الإمام الصادق فقد جاء هذا المقول الأئمة المعاصرين عند الله كانوا معاصرين وأخبرهم وأدعوهم معناها إذا جاء الواحد في كتب من هذه الكتب لأن الكتاب عدل وعدل عدل على المعصوم والمعصوم أبقى على المؤلف وعلى المؤلف فلا الحديث يكون صحيح فهذا أنا توقف من الذي إلى عبد الله نأتي ونسكت لماذا عرفت العلماء أنه لا يذكرون عرفوا الحديث الصحيح بشكل هذا الثالث لماذا؟ لأن هذا الثالث أكبر شامل والعلماء قلنا ما أكبر يتوحون هذه النقطة يعني تنظر بمسألة الحديث فلماذا المتأثرون عن هذا أو المتأثرون عن هذا التعليم أحرر المتأثرون عن هذا التعليم لقول النبي وما يحرق للنبي مرور الشيعة الإمامية وظروف ووقوع الحوادث المؤلمة في الوقت الغالب هي التي حدثتم حدث العلماء المتأخرين على أن يحكموا عن هذه التعريفات فلا يأخذون بهذا التعريف لأنه ربما طبعا كان كبر الذات والوقع أيضا كبر الذات والوقع فبالنسبة إلى العلماء المتأخرين القدماء عرفنا التعريف أما بالنسبة إلى التعريف الصحيح على رأي العلماء المتأخرين عرفنا إليه الثاني هو ما سبق سند إلى الإمام المعصوم إلى المعصوم الشخص المتأخر هذا نظر محمد يشترط في هذا لا بد أن يرتبط أحكاماً سلسلة الإسماع، لا بد أن ترتبط إلى المعصوم هذا، ولا بد أن يكون الناقل الراوي إماني عادل. الطريقة الأولى عن رواية سلسلة الإسماع إماني عادل، ما سبق له الى المعصوم Thank you. فإنما مطروح أنا بجلس أنا أسمع يعبر الحديث المطروح لكن ما حديث صحيح لكن حديثا صحيح فالآن نأتي إلى عرضنا معكم مقصود المرور المعصوم يعني أن نبي الإمام نبي أو الإمام بنفس الإمامي عارف لماذا أقول بشكل الإمام حتى أخذ وحفظ وحفظ لكن على أحسن الموافقة أصحاب الموافقة والحديث الموافقة يعني هناك ثلاثة ولكن ليس العالم العالم يبتل معرفة العالم يبتله عالم يعني لن يكون في سلسلة أضعه ما اتفقت جنانه بالعدد مصاب بالعدد او بالعدود الضالقين مكتب يعني ماذا رجل على مستعب على العدد على العدد من فرد سمعه بالعدد الضالقين طبعا في كل مكتب كل مكتب من طبقاء حسنا من فرد سمعه بالعدد الضالقين أنهم بالعكس أو بالعدود أفضل عضين يعني شو كل واحد منهم يكون مسلم يشوف لما يقول في عبود الضالقين المقصود به في هذا الحديث او ان يكون مسلم ثانيا بادلا عادلا شوف الشروط التي يضعونها سليما من اتباعها القدر ومن مكالمات المروءة ويكون كل واحد منهم جيدا شرطي جيدا مغفرة وما كثير الوحي والأخراج المرض والأخراج الخرق وأن يكون الحديث خلال من الشيوط هذه من الشعور بأن صرح الشعر على مخالفة العبور على مخالفة العبور وأن يكون خالي من الأدب يكون خالد من الأخلاء بأخلاقها فيه سبع خبيث يأخذ عنه في صحيح حديث من الأولى إلى المكان نحن ما نعطينا بالنسبة للبديل على عقيدنا يعني لو أنت أو ما أنت في تحيلة من ذلك أنه إلى الإمام لكن أحمد يحمد أحمدني في تحيلة وقامل من أحمد أما هؤلاء لا يتكلمون أن يكونوا أفضل أحمد الإمام الرحمن المعبود من الأول إلى المنتع من الأول إلى المنتع هناك شروط اعتبرها الرباعي شروط اعتبرها مدن هناك بعض الشروط حدث تحت الضرر الذي يرتدونه حدث تحت الضرر طيب الآن من الأول إلى الآخر لابد أن نتوقف عن الشروط أولا أن يكون بعض الشروط أن يكون كل واحد من سلسلة الإثمار مجزما بالغا عاقلا سليما من أسباب المسكوت ما هي أسباب الموجبة للمسكوت؟ كذلك محمد القمر مخالفات النور يعرف السوق يعرف الشارع ممكن تجي لك محمد مثلا الأمام ويقول أباح يعرف الشارع هذا مخالفات النور أقول كل واحد منهم يعني له عرش له قوة لأنه يجد عليه بعض الأسباب جيد لهم لأنه الحديث بنظري ليس مغفلا ولا لم يرفعه ولا شفاها يعني إذا كان عنده خطأ فهو بسيط وأن يكون الحديث خالي من الشذوذ خالي من الشذوذ الذي يرمز ما يخالف العقول هذا خالي من الشذوذ ما يخالف العقول يخالف العقول وأن يكون خالي من الأمل والخالف الأمل يكون به سبب حقيقي ويخالف يتحرك الحديث يطلع في صحيح الحديث هذا الحديث عن الحديث الصحيح عن الأهل العلم فهذا الحديث صحيح عن جيدا والصحيح إن شاء الله يأتي في هذا الباطن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.